في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. ويصطاد بعض الطير بعضا من الفضاء، ويقنص بعض الوحش بعضا بقفرتي، وتلمح منها ما تخطيت ذكره، ولم أعتمد إلا على خير ملحتي. وفي الزمن الفرد اعتبر تلقى كل ما بدا لك لا في مدة مستطيلتي، وكل الذي شاهدته فعل واحد بمفرده لكن بحجب الأكنة. إذا ما أزال الستر لم تر غيره، ولم يبق بالأشكال إشكال ريبتي. وحققت عند الكشف أن بنوره اهتديت إلى أفعاله في الدجنة. كذا كنت ما بيني وبيني مسبلا حجاب التباس النفس في نور ظلمتي، لأظهر بالتدريج للحس مؤنسا لها في ابتداعي دفعة بعد دفعتي. قرنت بجدي لهو ذاك مقربا لفهمك غايات المرام البعيدة، ويجمعنا في المظهرين تشابه، وليست لحالي حالة بشبيهتي. فأشكاله كانت مظاهر فعله بستر تلاشت إذ تجلى وولتي، وكانت له بالفعل نفسي شبيهة وحسي كالأشكال واللبس سترتي. فلما رفعت الستر عني كرفعه بحيث بدت لي النفس من غير حجبتي، وقد طلعت شمس الشهود فأشرق الوجود، وحلت بي عقود أخيتي. قتلت غلام النفس بين إقامة الجدار لأحكام وخرق سفينتي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.